السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة القتال، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، مدنية في قول ابن عباس، ذكره النحاس، وقال الماوردي في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع، حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه، فنزل عليه: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك؟ وقال الثعلبي: إنها مكية. وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير، وهي 39 آية، وقيل 8. قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل مكة كفروا بتوحيد الله، وصدوا أنفسهم والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه. وقاله السدي. وقال الضحاك: عن سبيل الله، عن بيت الله بمنع قاصديه. ومعنى أضل أعمالهم أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الدائرة عليهم. قاله الضحاك: وقيل أبطل ما عملوه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكارم من صلة الأرحام وفك الأسارى وقر الأضياف وحفظ الجوار. وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين ببدر، وهم 12 رجلا: أبو جهل والحارث بن هشام وعتبة وشيبة بن ربيعة وأبي وأمية ابن خلف ومنبه ونبيه ابن الحجاج وأبو البختري ابن هشام وأبو البختري ابن هشام وزمعة ابن الأسود وحكيم ابن حزام والحارث ابن عامر ابن نوفل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في مطلع السورة: الذين كفروا. الأصل أنهم كفار مكة الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حكمهم من يشاركهم في الكفر بالوصف. وصدوا عن سبيل الله، يعني عن دينه، الدخول فيه. من أراد أن يدخل في الدين منعوه وحالوا دونه ودونه. أضل أعمالهم، يعني ضيعه من الضلال والضياع، كما يقال ضل الطريق، يعني تاه عنه وضاع، فحبطت أعمالهم. لهم أعمال في ظاهرها خير وفيها نفع متعدي للناس من كرم وشجاعة وإطعام وفك أسير وما أشبه ذلك، لكنها لا تنفع، لأن شرط القبول مفقود وهو الإيمان. نعم، قد يجزون عليها في الدنيا فينالهم شيء مما يسرهم في الدنيا، لكن في الآخرة لأنهم كفروا فأحبط أعمالهم. صلى الله السلامة والعافية. نعم. قوله تعالى: والذين آمنوا وما منعهم من تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفر. الكفر، نسأل الله العافية، هو الذي يمنع من قبول الأعمال كلها، سواء الكفر الأصلي أو الكفر بارتكاب مكفر ولو ادعى صاحبه الإسلام، نسأل الله السلامة. نعم. ايش فيها؟ ننظر في آخر آية في السورة السابقة، هل هي فهل يهلكوا الذين كفروا؟ على كل حال المناسبات بين السور موجود عند أهل العلم ويبحثونه كثيرا، ومن أظهر ما يذكر بين سورة الفيل وقريش قالوا إن السورة الثانية علة للسورة لما حصل في السورة الأولى، والمناسبات موجودة لكن كثير منها فيها شيء من التعسف التمحل. نعم نعم. هذه الآية مستثناة من كون السورة مدنية. نعم ينظر إلى البيت. نعم إيه لكن ينظر إلى البيت حسنا إيه يريد المقام والمكث فيه، لكنه لا يجوز له ذلك، ما العلاقة بهم. لكن الاستثناء أيضا هل هو متصل ولا منقطع؟ هل المستثنى من جنس المستثنى منه؟ مدنية إلا آية نزلت بعد حجة الوداع، شو معنى الاستثناء ذا؟ يعني على تعريف المكي والمدني أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة فلا تحتاج إلى استثناء، فلا تحتاج إلى استثناء. مدنية إلا آية نزلت بعد حجة الوداع هذه لا تحتاج إلى استثناء على الاصطلاح المشهور المعتمد عند عامة أهل العلم. نعم الذين يقولون المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة يمكن الاستثناء. على كل حال هي مدنية على الاصطلاح المعتبر، هي الآية على الاصطلاح المعتمد عند أهل العلم في المدني وأنه ما نزل بعد الهجرة، وهذا هو المقصود في معرفة المقصود من معرفة المكي والمدني معرفة المتقدم من المتأخر. نعم. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، قال ابن عباس ومجاهد هم الأنصار، وقال مقاتل إنها نزلت خاصة في ناس من قريش، وقيل هما عامتان في من كفر وآمن. وهذا ما يقتضيه لفظ العموم المستفاد من الموصول، لأن الموصول من ألفاظ العموم. نعم. ومعنى أضل أعمالهم أبطلها، وقيل أضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. وعملوا الصالحات من قال إنهم الأنصار فهي المواساة في مساكنهم وأموالهم، ومن قال إنهم من قريش فهي الهجرة، ومن قال بالعموم فالصالحات جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. وآمنوا بما نزل على محمد لم يخالفوه في شيء، قاله سفيان الثوري، وقيل صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وهو الحق من ربهم، يريد أن إيمانهم هو الحق من ربهم، وقيل أي إن القرآن هو الحق من ربهم نسخ به ما قبله، كفر عنهم سيئاتهم أي ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان، وأصلح نسخ به ما قبله من الكتب، نسخ به ما قبله القرآن نسخ به ما قبله من الكتب. نعم. وأصلح بالهم أي شأنهم عن مجاهد وغيره، وقال قتادة حالهم، وقال ابن عباس أمورهم، والثلاثة متقاربة وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش والبال هو الحال والشأن كما ذكر المؤلف، والأمر ومن هو كل أمر ذي بال يعني شان، والمراد به ليس أي حال وأي شأن، وإنما ما يهتم به. أصلح بالهم، البال مفرد مضاف، فهو يعم جميع الأحوال وجميع الشؤون وجميع الأمور، هذا مقتضى اللفظ. لكن ما جاء في الخبر كل أمر ذي بال يعني شأن يهتم به شرعا، لا كل بال ولا كل شأن. فهل الصلاح والإصلاح هنا خاص بما يهتم به أو عام في جميع الأمور والشؤون؟ نعم خاص، يعني الأصل مفرد مضاف يعني يشمل جميع الأمور والأحوال والشؤون، لكن خبر كل أمر ذي بال. وأنت إذا وجدت شيئا من أنواع اللقطة، شيء له بال وشيء لا بال له، يعني له شأن يهتم به وهناك أشياء ليس لها شأن يهتم بها، فهل نقول أن البال ما يهتم به من الشؤون والأمور والأحوال، أو نقول هو الشأن مطلقا سواء كان يهتم به أو لا يهتم به، صغيرا كان أو كبيرا كما يقتضيه لفظ بالهم؟ يعني العدول عن اللفظ عن الحال والأمر والشأن إلى البال. يعني تمام الامتنان، تمام الامتنان بإصلاح البال يقتضي العموم سواء كان مما يهتم به أو لا يهتم به، إنما يمتن بما يشمل جميع ما يحتاج إليه من الأمور ومن الشؤون ومن الأحوال سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بهذا يتم الامتنان من الله جل وعلا. وأصل الإطلاق إنما يتناول ما له شأن يهتم به، لكنه هنا في هذا السياق الامتنان يقتضي العموم. لا لا، التأكيد بكل يحتاج له، يدل على أن الشأن لا يلزم أن يكون في الجميع حتى أؤكد. نعم. نعم، من هذا النوع دعوة من المسلم لأخيه أن يصلح الله باله، فيدخل في هذه الآية. نعم. وحكى النقاش أن المعنى أصلح نياتهم، ومنه قول الشاعر فإن تؤمن، يعني دخول إصلاح النيات دخولا أوليا لأنها أهم ما يهتم به لأنها مصححة للأعمال. نعم. ومنه قول الشاعر فإن تقبلي بالود أقبل بمثله، وإن تدبري أذهب إلى حال باليا. وهو على هذا التأويل محمول على صلاح دينهم، والبال كالمصدر لا يعرف منه فعل، ولا تجمعه العرب إلا في ضرورة الشعر فيقولون فيه بالات. قال المبرد قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب، يقال ما يخطر فلان على بالي أي على قلبي. قال الجوهري والبال رخاء النفس، يقال فلان رخي البال. والبال الحال، يقال ما بالك. وقولهم ليس هذا من بالي أي مما أباليه. والبال الحوت، يعني ألتفت إليه، ليس هذا من بالي ولا ما أباليه، أي لا ألتفت عليه أو لا ألتفت إليه. نعم. والبال الحوت العظيم من حيتان البحر وليس بعربي. والبالة وعاء الطيب فارسي معرب، وأصله بالفارسية بيلة. قال أبو ذؤيب: كأن عليها بالة لطمية، كأن عليها بالة لطمية لها من خلال الدأيتين أريج. قوله تعالى: من جيميته المشهورة: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نائج، ومن هذا البيت. نعم، ومشروحة في ديوان الهذليين وكثير من دواوين العرب، ما يهتم بنفيس الشعر يذكر هذه القصيدة. نعم. قوله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ذلك في موضع رفع، أي الأمر ذلك أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما سببه هذا. فالكافر اتبع الباطل والمؤمن اتبع الحق، والباطل يعني الشرك. قد يقول القائل: لماذا الله جل وعلا يعامل المؤمنين بهذه المعاملة ويعامل الكفار بهذه المعاملة؟ لماذا وكلهم خلقه؟ التعليل والسبب: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. الله جل وعلا جعل فيهم من الحرية والاختيار والنظر وبين لهم وهداهم السبيل، ومع ذلك اتبعوا الباطل. والفريق الثاني اتبعوا الحق. نعم. والباطل الشرك، والحق التوحيد والإيمان. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي كهذا البيان الذي بين، يبين الله للناس أمر الحسنات والسيئات. والضمير في أمثالهم يرجع إلى الذين كفروا والذين آمنوا. قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لما ميز بين الفريقين أمر بجهاد الكفار. قال ابن عباس: الكفار المشركون عبدة الأوثان. وقيل: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة. ذكره الماوردي، واختاره ابن العربي وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه. نعم. هل يدخل الكتابي في لفظ الكافر، أو يقال إنه لا يدخل، إنما هو كتابي يهودي نصراني وكافر بلا شك، لكن هل يدخل في المشرك، أو يقال فيه شرك؟ فإذا لقيتهم الذين كفروا هم داخلوا في الكفر قولا واحدا، وهم كفار بالإجماع، لكن هل يقال هم مشركون، أو يقال هم كفار لا فيهم شرك؟ فبعض النصوص التي تتناول المشركين لا تتناولهم في معاملة الدنيا، أما في الآخرة فهم سواء. نكاح المشركات: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. هل نحتاج إلى مخصص يخصص اليهودية أو النصرانية من هذا النص، أو نقول لا ينطبق عليهم هذا اللفظ بل فيهم شرك، كما يوجد الشرك في بعض من ينتسب إلى الدين، كما توجد الجاهلية في بعض من ينتسب إلى الدين: إنك امرؤ فيك جاهلية، فلان فيه نفاق وإن لم يكن منافقا. أو يقال هم مشركون وأشركوا، شركهم ظاهر، وشرك اليهود بالعزير معروف، والنصارى بالمسيح وأمه منصوصا عليه بمنطوق الكتاب. لذا المسألة يعني، لأنه قال هنا كل من خاء المشركون، الكفار المشركون عبدة الأوثان، قال ابن عباس، وقيل كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن له عهد ولا ذمة، يعني يدخل في الأمر، فضرب الرقاب يعني اضربوهم، اضربوا رقابهم، مصدر نائب مناب فعله الذي هو الأمر. على كل حال أهل الكتاب ممن يقاتل، لكنه قبل القتال هم وغيرهم يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام، إن استجابوا وإلا عرضت عليهم الجزية، على خلاف بين أهل العلم هل يعرض على غير الكتاب والمجوسي أو لا يعرض، ثم بعد ذلك إن امتنعوا قوتلوا، ويستوي في ذلك اليهودي والنصراني والمشرك والمجوسي والبوذي وغيرهم. نعم. فضرب الرقاب مصدر، قال الزجاج أي فضرب الرقاب ضربا، وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها، وقيل نصب على الإغراء، قال أبو عبيدة هو كقولك يا نفس صبرا، وقيل التقدير اقصدوا ضرب الرقاب، وقال فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم، لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه. نعم، هكذا المطلوب إذا امتنع الكافر من مشرك ويهودي ونصراني ومجوسي وغيرهم، إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام وبذل الجزية على الخلاف المعروف عند أهل العلم، فإنهم بصدد أن يقتلوا، فضرب الرقاب اضربوا رقابهم بهذه الطريقة، كما قال المؤلف التنصيص على الرقاب دون غيرها، الغالب أن القتل إنما يكون بإزالة الرأس وموضعه الرقبة. وأيضا من اللفظ يستفاد أنه لا يجوز أن تدخل الرحمة في مثل هذا، قاتل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وليجدوا فيكم غلظة. هذا لا يعني أن الإسلام ليس بدين رحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، هذا ما في تناقض، بعث ليخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من العذاب إلى النعيم، لكن الذي لا يرضى، الذي يأبى هذه الدعوة، هذه المعاملة هي اللائقة به. نعم. نعم، إذا كانت من بلغتهم الدعوة فلا يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، أغار عليهم وهم غارون فلم يدعوهم، بل أغار عليهم بدون دعوة لأنهم بلغتهم الدعوة وأرسل إليهم من يدعوهم، وأما غيرهم من لم تبلغ الدعوة لا بد من دعوته، لا بد من أن يدعى إلى إحدى ثلاث خصال. نعم. ولا لكنهم مع ذلك كفار، وقاتلهم الصحابة قاتلهم النبي عليه الصلاة، ذهب لقتال في تبوك الرسول عليه السلام وهم نصارى، ثم بعد ذلك تابع الصحابة رضوان الله عليهم قتالهم حتى أدخلهم في الإسلام. كلام ليس له حظ من النظر، لكن الواقع الذي نعيشه يعني قد يفرض على بعض الناس أو يجعل بعض الناس يتعاطف مع قوم دون قوم. نعم. الوفود التي يمكن أن تناقش ويبحث معها ويفاوض معها يبين لهم، ثم يبين ولا لأقوامهم إن دخلوا في الإسلام بها ونعمة وإلا يقاتل. عن من قتل هذا نصيبه، إذا ما دخل في الإسلام لوجود مانع سواء كان من البشر أو غير هذا ما كتب الله له. نعم. المصدر أبلغ أبلغ أبلغ. نعم. كيف هذا أبلغ؟ يعني المصدر كما يقال زيد عدل، كأنه صار هو العدالة بكاملها. التعبير المصدر أبلغ من غير من المشتقات. نعم. كأنه صار هو هو هو هو المطلوب باللفظ كله، كأن اللفظ سواه من كل وجه. نعم. المقصود أن الرقبة تقبل تطلق ويراد بها ما تحت الرأس إلى المنكبين سواء كان من الأمام ومن الخلف من أي وجه من أي جهة. نعم. الثانية قوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم، أي أكثرتم القتل، وقد مضى في الأنفال عند قوله تعالى حتى يثخن في الأرض، فشد يعني الوثاق يكثر من القتل حتى يستتب الأمن ويذعن الخصم، بمعنى أنه لا يخشى شره في المستقبل. نعم. فشد الوثاق، يعني إذا أمن شره في المستقبل لكثرة القتل فيهم فإنهم حينئذ يؤسرون، شد الوثاق في الأسر، ثم بعد ذلك التخيير لقائد المسلمين وإمامهم فيما تقتضيه المصلحة. نعم. فشد الوثاق، أي إذا أسرتموهم، والوثاق اسم من الإيثاق، وقد يكون مصدرا، المصدر من أوثق يوثق إيثاقا، هذا المصدر، والوثاق اسم مصدر. والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا اسم مصدر، والمصدر الإنبات، وهنا الوثاق اسم مصدر والمصدر الإيثاق. نعم. يقال أوثقته إيثاقا ووثاقا. وأما الوثاق بالكسر فهو اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط، قاله القشيري وقال الجوهري وأوثقه في الوثاق أي شده، وقال تعالى فشد الوثاق، والوثاق بكسر الواو لغة فيه، وإنما أمر بشد الوثاق لئلا يفلتوا، فإما منا عليهم بالإطلاق من غير فدية، وإما فداء. فإما أن تمنوا عليهم منا، هذا خيار، ويكون الاختيار إذا وقع التخيير في نص من النصوص فإن المخير لا يختار حسب مصلحته وهواه ومزاجه، وإنما يختار ما تقتضيه المصلحة العامة للأمة. فإذا خير شخص بنص فإنه لا يكون مرد ذلك التخيير للمصلحة إذا لم يتعلق به شخصيا. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، يعني رأيتن المصلحة تقتضي ذلك، وليس مرد ذلك لمجرد الرأي والتشهي والمزاج، لا، إذا اقتضت المصلحة ذلك فزيدوا على الثلاث، وليكن على وتر إما سبع وإما خمس وإما سبع. نعم. وإما فداء، ولم يذكر القتل هاهنا اكتفاء بما تقدم من القتل في صدر الكلام. نعم، لأن القتل هو الأصل وقد صدر به الكلام، والحربي حكمه القتل، هذا هو الأصل، لكن إذا أثخن في قتل الكفار وأكثر منه وأمن مع ذلك شرهم أن تقوم لهم قائمة، ثم بعد ذلك يكون الوجه الثاني وهو ما تقتضيه المصلحة من المن الذي يكون سببا في هداية من من عليه وهداية من يقرب منه. لا شك أن هذا فيه مصلحة، وإما فداء أن يكون الناس بحاجة، المسلمون بحاجة إلى الفداء من مال أو فك أسير عند الكفار، وقد يكون الفداء تعليم منفعة كما في فداء أسرى بدر من تعليم المسلمين القراءة والكتابة وما أشبه ذلك. نعم. ومنًا وفداء نصب بإضمار فعل، وقرئ فدًا بالقصر مع فتح الفاء، أي فإما أن تمنوا عليهم منا وإما أن تفادوهم فداء. روي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم 4800، فقتل منهم نحو من 3000، حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حجاج، لا جازاك الله عن السنة والكرم خيرا. قال: ولم ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منًا بعد وإما فداء. في حق الذين كفروا فوالله ما مننت ولا فديت. وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. موارم. فقال الحجاج: أفل لهذه الجيف، أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام؟ خلوا سبيل من بقي. فخلي يومئذ عن بقية الأسرى وهم 2000 بقول ذلك الرجل. 3. واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على 5 أقوال: الأول أنها منسوخة وهي في أهل الأوثان، لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وقوله: وقاتلوا المشركين كافة الآية. قاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس، وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي، جوزي ولا الجزري؟ عندي الجوزي، لكن ايش اللي معك؟ ترك طب التركي كيف؟ هذا الظاهر الجزري، ما في عبد الكريم الجوزي، ما في الجزري، هذا اللي يظهر. شو ترجمته يا عبد الله؟

وأبي عبيد وغيرهم، وهو الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك. فعلوا كل ذلك. قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، وفادى سائر أسارى بدر، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناسا من المسلمين. وهبط عليه عليه السلام قوم من أهل مكة فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهم، وقد من على سبي هوازن، وهذا كله ثابت في الصحيح، وقد مضى جميعه في الأنفال وغيرها. قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ. إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفادات والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد، وحكاه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة، والمشهور عنه ما قدمناه، وبالله عز وجل التوفيق. الرابعة قوله تعالى: حتى بمنع الفداء، نعم، أن يستدل بها على جواز الفداء، لا أنا أقول لك أنه استدل به أنه حصل الفداء لأسرى بدر، وهذه القصة يعني اجتهاد غير مقر، فكيف يتم الاستدلال به؟ هذا تبي؟ نعم، كيف يتم الاستدلال بقصة لم يحصل عليها الإقرار بل عوتب فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة فرع من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، هل له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد، وهل ما حصل منه من اجتهاد في قضية الأسرى وموافقة أبي بكر له، هل هذا اجتهاد خاطئ أو أنه خلاف الأولى؟ اجتهاد صحيح وملزم لكنه خلاف الأولى، إنما عوتب لأنه حصل اجتهاده على خلاف الأولى، مع أنه عرض عليه شيء من التخويف في هذه القضية. هل نقول أنه اجتهاد خاطئ أو نقول أنه اجتهاد صائب لكنه خلاف الأولى، الأولى خلافه؟ وهل يقر على الاجتهاد الخاطئ أو ينقض؟ نعم، وحصل الفداء وأطلق سراحهم، يعني لو كانوا موجودين ما زالوا في الأسر والوثاق، هل ينقض هذا الحكم باعتباره خطأ ولا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام، أو يقال أنه اجتهاد صحيح لكنه خلاف الأولى؟ ما كان النبي يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. نعم، نعم، ثمامة ما في إشكال، من ثم من على ثمامة بن أثلاء أطلقه قبل أن يسلم أطلقه قبل أن يسلم، أطلقه من الرابط قبل أن يسلم، ثم لما أطلق ذهب إلى حائض واغتسل وأعلن إسلامه. نعم. الرابعة قوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها. قال مجاهد وابن جبير: هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا أن المعنى: حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام، فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة، وتأمن الشاة من الذئب، ونحوه عن الحسن والكلبي والفراء والكسائي. قال الكسائي: حتى يسلم الخلق. وقال الفراء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي: وهذا لا يكون إلا في عهد عيسى عليه السلام، حيث لا يقبل إلا الإسلام. نعم. وقال الكلبي: حتى يظهر الإسلام على الدين كله. وقال الحسن: حتى لا يعبدوا إلا الله. وقيل معنى الأوزار السلاح، فالمعنى: شد الوثاق حتى تأمنوا وتضع السلاح. وقيل معنى: حتى تضع الحرب، أي الأعداء المحاربون أوزارهم، وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. ويقال للكراع أوزار. قال الأعشى: وأعددت للحرب أوزارها، رماحا طوالا وخيلا ذكورا. ومن نسج داود يحدى بها على أثر الحسي عيرا، على أثر الحسي عيرا فعيرا. الحي. على أثر الحي عيرا فعيرا. وقيل: حتى تضع الحرب أوزارها، أي أثقالها، والوزر الثقل، ومنه وزير الملك، لأنه يتحمل عنه الأثقال، وأثقالها السلاح لثقل حملها. قال ابن العربي: قال الحسن وعطاء في الآية: تقديم وتأخير. المعنى: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وليس للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى عبد الله بن عمر ليقتله، فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا الله. وقرأ: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. قلنا: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره، فقد بين الله في الزنا حكم الجلد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجم. ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج، فاعتذر بما قال: وربك أعلم. قوله تعالى: ذلك ولو يشاء، لأن هذا الأسير قد يكون من لا يستحق القتل، ويستحقه من وجهة نظر الحجاج لأنه يقتل بأدنى سبب، لكن ابن عمر غير. نعم. نعم. ولو أسلم قبل أن يقتل قبل منه، ولا مانع من أن يعرض عليه، لأن مطلوب الإسلام ليس مطلوب القتل، القتل ليس بمقصد لذاته. نعم. قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ذلك في موضع رفع على ما تقدم، أي الأمر ذلك الذي ذكرت وبينت. وقيل هو منصوب على معنى افعلوا ذلك، ويجوز أن يكون مبتدأ. والمعنى: ذلك حكم الكفار، وهي كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام، وهو كما قال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب. أي هذا الانتقال من أسلوب إلى آخر أو موضوع إلى آخر، يستعملون هذا، وقد يستعملون نعم، وقد يستعملون أما بعد، وهكذا. نعم. أي هذا حق، وأنا أعرفكم أن للظالمين كذا. ومعنى لانتصر منهم أي أهلكهم بغير قتال. وقال ابن عباس لأهلكهم بجند من الملائكة ولكن ليبلو بعضكم ببعض أي أمركم بالحرب ليبلو ويختبر بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين والصابرين كما في السورة نفسها. والذين قتلوا في سبيل الله يريد قتل أحد من المؤمنين فلن يضل أعمالهم. قراءة العامة قاتلوا وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص قتلوا بضم القاف وكسر التاء وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدد التاء على التكثير. وقرأ على التكثير يعني قتلوا. نعم. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وأبو حيوة قتلوا بفتح القاف والتاء من غير ألف يعني الذين قتلوا المشركين. قال قتادة ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب وقد فشت فيهم الجراحات والقتل. وقد نادى المشركون أعلو هبل ونادى المسلمون الله أعلى وأجل. وقال المشركون يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا سواء قتلانا أحياء عند ربهم يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون. فقال المشركون إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال المسلمون الله مولانا ولا مولى لكم. وقد تقدم ذكر ذلك في آل عمران. القراءة قراءة العامة والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ومع قراءة الذين قتلوا أو قتلوا أو قتلوا كلها قراءات، لكن مما رجح به قراءة العامة قاتلوا الآية التي تليها كما سيشير إليه المفسر سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم هذا المستقبل، مع أنهم قتلوا كيف يكون سيهديهم وهم قتلوا؟ اللهم إلا ما وجه به من أنهم سيهديهم. نعم، أماكنهم ومساكنهم ومنازلهم ونزلهم في الجنة. نعم. ها؟ نعم. قوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، قال القشيري قراءة أبي عمرو قتلوا بعيدة لقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره يكون المعنى سيهديهم إلى الجنة أو سيهدي من بقي منهم أن يحقق لهم الهداية. وقال ابن زياد سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر. قال أبو المعالي وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها، من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين فلن يضل أعمالهم سيهديهم، ومنه قوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم معناه فاسلكوا بهم إليها. قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي إذا دخلوها يقال لهم تفرقوا إلى منازلكم، فهم أعرفوا بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين. وفي البخاري ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. وقيل عرفها لهم، أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنيا، فلما دخلوها عرفوها بصفتها. وقيل فيه حذف، أي عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم فحذف المضاف. وقيل هذا التعريف بدليل هو وهو الملك الموكل بعمل العبد. بدليل يدلهم، لا أنهم يصلون إلى ما يريدون بأنفسهم من غير وجود ما يدله. ومقتضى الحديث: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فهو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. هذا لا يحتاج إلى دليل، مقتضاه أنه لا يحتاج إلى دليل. نعم. وقيل هذا التعريف بدليل وهو الملك الموكل بعمل العبد، يمشي بين يديه ويتبعه العبد حتى يأتي العبد منزله، ويعرفه الملك جميع ما جعل له في الجنة. وحديث أبي سعيد الخدري يرده. وقال ابن عباس: عرفها لهم، أي طيبها لهم بأنواع الملاذ مأخوذ من العرف، وهو الرائحة الطيبة، وطعام معرف أي مطيب. تقول العرب: عرفت القدر إذا طيبتها بالملح. تقول العرب: عرفت القدر إذا طيبتها بالملح والأبزار. وقال الشاعر يخاطب رجلا ويمدحه: عرفت كإتب عرفته اللطائم. يقال: كما عرف الإتب، وهو البقير والبقيرة، وهو قميص لا كمين له تلبسه النساء. وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته. يقال: حرير معرف، أي بعضه على بعض، وهو من العرف المتتابع كعرف الفرس. وقيل: عرفها لهم، أي وفقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل: عرف أهل السماء أنها لهم إظهارا لكرامتهم فيها. وقيل: عرف المطيعين أنها لهم. التعريف هذا عرفها لهم، هل هو يكون قبل الموت أو بعده؟ جاءت صفة الجنة في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وجاء توصيف الأعمال الموصلة إلى الجنة، وهذا لا شك أنه نوع من التعريف. نعم، لم يكن في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لكن بضرب المثال وذكر الشبيه ولو من وجه يتم هذا التعريف. إذا استصحبنا أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا أيضا نوع من التشويق لها وللعمل من أجلها. فالتعريف أعم من أن يكون في الآخرة. نعم. نعم، يفتح له في قبره، ويفتح له فتح إلى منزله من الجنة ويتنعم به فيرى منزله أيضا، وهذا من التعريف بعد الموت. المقصود أنه يفتح له إلى شيء من منازله في الآخرة يتنعم به ويشتاق إليه ويكون مطمئنا له. نعم. ممكن التعريف في كل المراحل. لا عاد حمل اللفظ لا أكثر من معنى هو قول عند الشافعية، يعني تحمل اللفظ على معانيه، حمل اللفظ المشترك على معانيه، هذا عندهم، غيرهم لا يقول به. نعم. ها شو لا هو إذا كانت اللفظة يعني فرق بين المشترك وبين المتواطئ وبين اللفظ الذي له حقيقة ومجاز على ما يقولون، لا يجوز حمل اللفظ على حقيقة ومجاز في آن واحد، لكن اللفظ المشترك تقول رأيت عينا، هل يجوز أن تقصد بهذه العين الجارية والباصرة والذهب؟ يجوز في آن واحد؟ ما يجوز. نعم. يعني ريحة، لا ما قال تعريفها. إيه؟ نعم. إذن ما في تعارض. وين؟ عرف غير التعريف. عرفها تعريفا. نعم. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار، نظيره ولا ينصرن الله من ينصره. وقد تقدم وقال قطرب إن تنصروا نبي الله ينصركم الله، والمعنى واحد. ويثبت أقدامكم أي عند القتال، وقيل على الإسلام، وقيل على الصراط، وقيل المراد تثبيت القلوب بالأمن، فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب، وقد مضى في الأنفال هذا المعنى. وقال هناك إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فأثبت هناك واسطة ونفاها هنا، كقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، ثم نفاها بقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، الذي خلق الموت والحياة ومثله كثير، فلا فاعل إلا الله وحده. يعني الفاعل الحقيقي هو الله وحده، وقد يضاف الفعل إلى بعض الأسباب المؤثرة، إلى بعض الأسباب المؤثرة لا بذاتها، وإنما بجعل الأثر فيها من الله جل وعلا. أنبت الربيع البقل، أنبت الماء الزرع، والمنبت هو الله جل وعلا. مات زيد والله يتوفى الأنفس، توفته رسلنا. مقصود أنه قد يضاف الفعل إلى فاعله الحقيقي وهو الأصل وهو الله جل وعلا، وقد يضاف إلى بعض الأسباب التي لها تأثير قد جعله الله فيها لا بذاتها. نعم. قوله تعالى والذين كفروا، يحتمل الرفع على الابتداء والنصب بما يفسره، فتعسى لهم، كأنه قال أتعسى الذين كفروا، وتعسى لهم نصب على المصدر بسبيل الدعاء، قاله الفراء مثل سقيا له ورعيا، وهو نقيض لعن له، لعن له لعن، وهو نقيض لعن له. قال الأعشى فالتعس أولى لها من أن أقول لعن. وفيه 10 أقوال. الأول بعدا لهم قاله ابن عباس وابن جريج، الثاني حزنا لهم قاله السدي، الثالث شقاء لهم قاله ابن زيد، الرابع شتما لهم من الله قاله الحسن، الخامس هلاكا لهم قاله ثعلب، السادس خيبة لهم قاله الضحاك وابن زيد، السابع قبحا لهم حكاه النقاش، الثامن رغما لهم حكاه قاله الضحاك أيضا، التاسع شرا لهم قاله ثعلب أيضا، العاشر شقوة لهم قاله أبو العالية، وقيل إن التعس الانحطاط والعثار قال ابن السكيت، التعس أن يخر على وجهه، والنكس أن يخر على رأسه، وقال قال سواء انتكس صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والتعس أيضا الهلاك قال الجوهري، وأصله الكب وهو ضد الانتعاش، وقد تعس بفتح العين يتعس تعسى، وأتعسه الله قال مجمع بن هلال، تقول وقد أفردتها من خليلها تعست كما أتعستني يا مجمع، يقال تعسى لفلان أي ألزمه الله هلاكا. قال القشيري وجوز قوم تعس بكسر العين. قلت ومنه حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. خرجه البخاري. في بعض طرق هذا الحديث تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، خرجه ابن ماجه. تقدم وقد تعس بفتح العين. لا تعس كلها جاءت بكسر العين. يعني الروايات كلها بالكسر، لكن يجوز من حيث العربية تعس. نعم. قوله تعالى وأضل أعمالهم أي أبطلها، لأنها كانت في طاعة الشيطان، ودخلت الفاء في قوله فتعسى لأجل الإبهام الذي في الذين، وجاء وأضل أعمالهم على الخبر حملا على لفظ الذين، لأنه خبر في اللفظ، فدخول الفاء حملا على المعنى وأضل حملا على اللفظ. قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، لأن الموصول فيه شوب شرط، فيه شوب شرط، فيحمل على المعنى. قال هنا والفاء ودخلت الفاء في قوله تعسى لأجل الإبهام في الذين، وجاء وأضل أعمالهم على الخبر حملا على اللفظ الذين، لأن نسبة شرطية. نعم. قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي ذلك الإضلال والإتعاس لأنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع فأحبط أعمالهم، أي ما لهم من صور الخيرات كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف القرب، ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل أحبط أعمالهم أي عبادة الصنم. قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ما عامة تتناول جميع ما أنزل الله وتتناول البعض، تتناول الجميع، فإذا كرهوا جميع ما أنزل الله، كرهوا الدين بجملته وتفصيله وما نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام،

إيه؟ كونه يقوم لصلاة الفجر بكراهة شديدة، هذه جهاد، هذا يسمى في عرف الشرع جهاد، مجاهدة للنفس يؤجر عليه. نعم ليس هو مثل الذي يتلذذ ويترقب وينظر الساعة كل شيء متيذن، بس فرق بين هذا وهذا. لكن لو حدثت نفسه قال ليت أنا مثلا لم نأمر بها صلاة هذا الوقت، ليت أحيانا يقول ليت، هذا من باب الاعتراض على الشرع، من باب الاعتراض على حسب ما يقر في قلبه والدافع له. نعم. قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. بين أحوال المؤمن والكافر تنبيها على وجوب الإيمان، ثم وصل هذا بالنظر، أي ألم يسر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم فينظروا بقلوبهم كيف كان آخر أمر الكافرين قبلهم. دمر الله عليهم أي أهلكهم واستأصلهم، يقال دمره تدميرا ودمر عليه بمعنى. ثم تواعد مشركي مكة فقال، يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بعلى. نعم. ثم تواعد مشركي مكة فقال: وللكافرين أمثالها، أي أمثال هذه الفعلة، يعني التدمير. وقال الزجاج والطبري: الهاء تعود على العاقبة، أي وللكافرين من قريش أمثال عاقبة تكذيب الأمم السابقة، أمثال عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا. قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي وليهم وناصرهم. وفي حرف ابن مسعود: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا، فالمولى الناصر هاهنا. قاله ابن عباس وغيره، قال: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. قال قتادة: نزلت يوم أحد والنبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، إذ صاح المشركون: يوم بيوم، لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجيبوهم، قالوا: فماذا نقول؟ قال: قولوا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وقد تقدم وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ينصرهم أحد من الله. اللهم صل وسلم على عبدك.